الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلب الثاني: الإيمان بالملكين منكر ونكير. تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير، وأنهما الملكان الموكلان لسؤال الميت في قبره بمعرض الحديث عن وظائف الملائكة. فالقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا، وما يحصل منهما من فتنة المقبولين. إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة. تقدم الإيمان، أو سيأتي في المبحث الثالث، الإيمان بالبعث. لكن قبل هذا تقدم لنا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وتكلمنا فيه بما يناسب الوقت في الجلسة الماضية. وفتنة القبر تكون بسؤال هذين الملكين المنكر والنكير، كما جاء التعريف، جاء معرفين في سنن أبي الترمذي، سنن الترمذي المنكر والنكير، وهو أصح إسنادا من اللفظة التي جاءت بالتنكير، منكر ونكير هكذا. عند الترمذي بسند حسن أو أحسن من الحسن إن صح التعبير، المنكر والنكير. مذهب أهل السنة، وهذا نؤكد عليه كما مضى، الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين للمقبولين، وصح كما تقدم أنه إذا دفن الميت وقبر وأدبر عنه أهله حتى أنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان، هذا في الصحيح، يأتيه ملكان. جاءت تسمية الملكين في روايات أخرى وهي مختلفة في إسنادها، منها ما أشرت إليه عند الترمذي وبتسميتهما المنكر والنكير. فيسألانه أسئلة هي ثلاثة ولعلها ستأتي، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي ثلاثة أسئلة، وهي الأصول الثلاثة، وهي الأصول الثلاثة: معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدين الإسلامي بأدلته. فهي هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسأل عنها كل إنسان في قبره، فالموفق يجيب والمخذول والكافر يقول ها، والمنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. انظروا إلى الموقن المؤمن إيمانا صادقا يقينيا، يجيب إجابة ويقال له قد علمنا أنك يعني ستجيب بهذه الإجابة، ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة، وأولا إلى النار كما تقدم، ثم بعد ذلك يغلق هذا، وهذا زيادة في إفراحه وفي إكرامه وفي تنعيمه، فيرى هذا الهول العظيم من النار ثم يغلق، قال هذا لست من أهلها عن الكلام، ثم يفتح له باب إلى الجنة، ويمد له في يعني يوسع له في قبره مد البصر. وفي روايات في هذا في سعة القبر ثم يفتح له باب إلى الجنة فيتنعم يأتيه من روحها ونعيمها. وهذا من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه ذلك لم يشاهد ولا كيف يكون، فهذا يعني شأن الذين يحيلون الأمور الغيبية إلى العقل، وما ضل من ضل إلا بمثل هذا، حكموا عقولهم في نصوص الشرع. أما المؤمنون فيقولون ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في أخباره فإنا نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في محاولة معرفة الكيفيات، فهذه من الأمور المغيبة. والبرزخ كما قلنا فيما سبق أموره من أمور الآخرة وأحواله من أحوال الآخرة، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الكيفيات والحقائق فإنها تختلف عما في الدنيا. فالمؤمن يؤمن بهذا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن به. نعم. وقد دلت، قال حفظهم الله، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد ذلك، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في فضله 70 ذراعا في 70. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التأمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب الثالث. فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبولين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم، والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به، بل هو عالم في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم. ومن ذلك قول إذا قبر الميت، فالميت عام يشمل كل ميت سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها، فالصحيح أنه يعني أن فتنة القبر تكون لهذه الأمة ولغير هذه الأمة. وكما قلنا ما دام ثبت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به. ثم المبحث الثالث الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون مبحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهميته وتبرز حقيقة الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. لا يوجد في القرآن بعد توحيد الله جل جلاله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من تقرير الإيمان بالبعث. جاء في 767 آية جاء ذكر البعث وتقرير البعث في 767 آية من القرآن العظيم، وجاءت نصوص كثيرة في السنة المطهرة مؤكدة جاءت مؤكدة الإيمان به. ولأجل هذا كثيرا ما يقتصر عليه في النصوص مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث والنصوص، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. نصوص كثيرة يقرن فيها الإيمان باليوم الآخر، ومن ما يكون في اليوم الآخر هو البعث من القبور. وذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله ذكر كثيرا لأن اليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممهم، وأنكره المشركون وبالغوا في إنكاره، واعتقدوا أن الأجساد بعد موتها تفنى ولا تعود، وأنه ليس هناك حياة بعد الموت. ولهذا حكى الله عنهم أنهم يقولون: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فليس هناك هي حياة مستمرة، هذا يموت وهذا يأتي، هذا يذهب وهذا يأتي، وهكذا. فلهذا الأمر والله تعالى أعلم تكرر تقريره والتأكيد عليه وعلى الإيمان به في هذا الكم الكبير من الآيات ومن الأحاديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا حفظهم الله: المطلب الأول معنى البعث وحقيقته. البعث بكلام العرب يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، ومنه قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي أرسلنا، والثاني الإثارة والتحريك. يقول: بعثت البعيرة بعثا، أي أثرته فثار. ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإقرارهم من قبورهم. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم. هذا من حيث اللغة، يعني يدور معناه على معنى الإثارة والتحريك. الإثارة أثرت كذا، أي بعثته، أي أثرته، فهذا من ناحية اللغة. أما في الشرع أيوة فهو إحياء الموتى. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. هذا من ناحية الشرع. لو قيل البعث فإنه المقصود به هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم للحياة الآخرة التي سيأتينا يعني بداية من إحيائهم، ثم الحشر، ثم مواقف القيامة، وهي كثيرة جدا. نعم. وحقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبولين التي تحللت ويعيدها لقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوهوا نارا حتى إذا آكلت لحمي وقرصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فزروني في اليم في يوم حار أو حاد أو راحل. فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. فدل بالآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت، فيعيد إليها أرواحها. فسبحان من لا يعبده شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان. هذه الآية جاء يعني العرب المشركون من العرب أنكروا البعث كما أنكره غيرهم. ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أبي بن خلف مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، بعظم قد أرم أو أرم أو أرم، هكذا ضبطوها، وأرم يقولون هي الأكثر، أي صار باليا بليا. فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم أو أرم؟ ثم فته بيده، أعتقد العظم البالي يعني مثل الطباشير، ففته في وجه النبي ثم نفخ فيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا منتهى الاستبعاد، عقولهم لم تستوعب أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الجسد بعدما صارت عظامه بهذه المثابة. فنفخ به نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، يعني مثل هذا الذي أتيت به، ثم يدخلك النار. ومن يعني معجزات النبي أن الرجل مات على الكفر، والنبي قال: ثم يدخلك النار. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل النار، ولذلك مات كافرا مشركا وسيدخل النار. ثم يعني أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف؟ ما يمكن، هذا مستحيل في عقولهم. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وفي العقول بالنسبة لله البدء والنهاية لا لا لا يعني سواء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن لو نظرنا إلى العقول فإن الإعادة أهون من البدء الذي يكون على غير مثال، أما هذا على مثال سابق، هذا لو نظرنا لها نظرة عقلية مجردة. لكن هناك الحديث، حديث أبي هريرة الذي سيأتينا، أنه تبقى جزئية عجب الذنب، هذا لا يبلغ، غير قابل للفناء، ومنه ينبت ليحتفظ بجميع خصائص الإنسان. أنتم تعرفون الآن الخصائص الوراثية التي يحتفظ بها، حتى أنهم يأخذون يعني شيء من اللعاب ومن الدم ويستدلون به على أن هذا ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو من الجنسية الفلانية وهكذا. والله سبحانه وتعالى أقدرهم، أطلعهم على هذا، هم لم يوجدوا هذا، إنما الله سبحانه وتعالى مكنهم من هذه المعرفة. من الذي أودع هذه الخصائص في هذا اللعاب وفي هذا الدم وفي هذا العصر؟ هو الله سبحانه وتعالى، إنه عثروا عليها وقعوا عليها فقط. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يحجب علم هذا عنهم لحجبه. فقال يعني من استدعائهم لهذا الأمر: من يحيي العظام وهي رميمة؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الجواب السهل. الذي قدر عليها في البدء يقدر عليها في الإعادة. ولذلك الدين ونصوص الشرع سهلة، لا تحتاج إلى تكلم. فيها الذي أنشأ آمن بها المؤمنون والعرب الخلص الذين كانوا يعرفون اللغة، وما ما ما ما احتاجوا إلى تفسيرات وإلى معامل، آمنوا بها يعني أمر واضح. ثم ذاك الرجل من الأمم السابقة أنه كما قرأ الأخ في الحديث وخلاصته أنه قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في الهواء. الله سبحانه وتعالى يعني سيعيد هذا حتى ولو أحرق، حتى ولو أكل يعني مات في البحر وأكله الحوت، حتى ولو أكلته السباع والطيور، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي سيعيده، وسيعيد الجسد نفسه، وليس ذلك على الله بعزيز. وخلق هذا الإنسان من العدم، فسيعيده هو، لأن سيأتينا أو إن يعني الوقت ساعدنا أن الناس اختلفوا من الذي ما هو الذي يعاد، من الذي يعاد؟ أهو الجسد أو الروح؟ فهناك الذين أنكروا البعث أصلا وقالوا لا، وهذا الذي تقدم. منهم من يقول الذي يبعث هي الروح، الفلاسفة قالوا بهذا. ومنهم من يقول يعني الروح والجسد، وهو قول الحق وقول المؤمنين: تعاد الروح إلى جسدها الذي كانت فيه، ويعذب الإنسان نفسه هو، وينعم الإنسان نفسه الذي عمل الخير، هو الذي سيتنعم الجسد الذي عمل الخيرات والبر وأعمال الخير، هو الذي سينعم. وأيضا في المقابل الجسد العاصي الذي عصى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعاقب. هذا هو مذهب أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد مهما صارت، سواء أحرقت أو أكلها الطير أو أكلتها السباع أو أكلها الحوت أو في البر في البحر في أين ذهبت، فإن الله سبحانه وتعالى سيعيدها. وهذا هو الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى والتسليم. أما الإنسان إذا بدأ يقول يتصور كيف هذا لا تدركه، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرا محدودا من الإدراك ومن العقل لا يتعدى، كما قلنا في الأول، كما أعطاه في الجسم قدرة لا يستطيع أن يتحمل أكثر من هذه القدرة. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث، وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، قال: 40 يوما، قال: أبين، قال: 40 شهرا، قال: أبين، قال: 40 سنة، قال: أبين. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يرتب الخلق يوم القيامة. وقد دل هذا الحديث على كيفية البعث، وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين، وهما نفخة الإمادة ونفخة البعث. ولم يلزم الراوي بتحديد الأربعين ما هي، وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة، على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء، جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم. بعد أن فتت أجسادهم إلا عدد الزمن، وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلأ لا تبلأ الظاهر. أيوة. كما تقدم بحث الكتاب، وتبين لهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته، والله أعلم. كيفية البعث من حيث الإجمال، فجاء حديث أبي هريرة هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. ما بين النفختين، النفخة الأولى هي نفخة الصعق التي يموت بها الأحياء، والنفخة الثانية هي نفخة البعث التي على أثرها يبعث الناس. فأبو هريرة يقول بين النفختين 40. فقيل له أحد من سمعه يحدث بهذا، قيل له 40 يوما، قال: أبيت بمعنى أبيت الإجابة، يعني لا أجيبكم، ثم لا ندري لماذا لا يجيب، هل هو ليس عن قيل أبيت أي أبيت الإجابة، وقيل معناها نفيس، وقيل معناها أن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك، لكن جاءت رواية أخرى أنها أربعون سنة، فهذه الفترة بين النفختين تكون 40 سنة، وفي 40 سنة وفي هذه تكون تحولات كبيرة جدا، تبدل الأرض غير الأرض، وليس معنى يعني الأرض غير الأرض يؤتى بأرض أخرى كما يقول بعض يفهم بعض الناس، لا، تبدل في صفاتها، فتظهر وكأنها أرض غير الأولى، لا جبال لا شجر لا ليس عليها بنيان، لا يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، ليس فيها نشوء، ليس فيها بروز، كخبزة النقي متساوية، فالجبال تنسف، الشمس تكور، السماء وكل الكون يحصل عليه من التغيرات ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النجوم تتناثر، تحصل كل هذه التغيرات هنا حتى تكون جاهزة لحشر الناس عليها. فهذه الأمور من أمور الغيب، يعني ما الذي يدري الناس لو لم يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما علينا إلا أن نرى. ومثل هذه الأمور ترى تكثر فيها الأحاديث الموضوعة، تكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصاص لهم دور كبير، وأصحاب الأهواء، والذي يريد أن يرد، والذي يريد أن يسلب فرقة مخالفة له، وهكذا. لكننا نحن علينا أن نبحث هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عنه آمنا به، وهذه كما قلنا سمة المؤمنين وصفتهم أنهم يؤمنون بالغيب. والإيمان بالبعث سيأتينا يعني له فوائد كثيرة سنختم بها، فوائد عظيمة جدا في إصلاح الفرد والمجتمع. فجاء أن كيفية بعث الناس أن الله سبحانه وتعالى يمطر مطرا، جاء في بعض الروايات أن هذا الماء يكون كمني الرجال فينبتون منه، وينبتون كما قلنا أن كل ابن آدم كما جاء في الحديث الأول يبلى يفنى جميع إلا جزئية منه اسمها عجب الذنب، هذه لا تبلى، منها يعاد الإنسان، يركب الإنسان ينبت. وهذا ليس غريبا، نحن نرى أن هذه الزرع ينبت من ماذا؟ من بذور. لما لا يكون هذه مثلها بذرة يحتفظ الله بها بقدرته سبحانه وتعالى؟ علمنا المكان أو لم نعلم، رأيناها أو لم نرها، لا يأتينا أحد ويقول طيب الأطباء ما عرفوها. وماذا عرفوا؟ أنا حدثني طبيب يقول ما علمنا من علم الأعصاب أقل بكثير مما جهلنا، أسرار كثيرة. ولذلك كل يوم يطرحون لنا بشيء جديد، كل يوم يطرحون لنا بشيء جديد. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجزئية من الإنسان، جعل فيها هذه الخاصية، وأنها تحتفظ بصفات الإنسان الوراثية وبكل شيء حتى يعود منها يوم القيامة. فينبتون كما تنبت البقل الزرعة عندما تخرج، أو نوع كما في بعض الأحاديث كما تنبت الطراثيف، طراثيف نوع من النبات هكذا يخرج في الصحراء، فيخرج يعني منها تخرج. ويعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والحديث فيه تبلى يعني لا أجساد الأنبياء لا تبلى، يعني هذا تفنى أجساد الناس كلهم إلا أجساد الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكلها. المطلب الثاني قال حفظهم الله، المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر، بل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات، وجاء التقرير في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقوله عز وجل هذا مشاهد أنهم أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم بعثهم مرة أخرى، فهذا شاهد في الدنيا، أماتهم وأحياهم. نعم بنو إسرائيل. نعم. وقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، لأن الأمر فيه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وشيئا هذا يصدق على القليل والكثير، فنفس واحدة وأكثر أو الجميع. نعم. وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث هنا، قل بلى وربي لتبعثن، ثقة سيكون، يعني آمنتم أم كفرتم فإنه سيكون ذلك. نعم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفق بالصور فيصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. هذا حديث من السنة يثبت فيه يثبت البعث، فيقول أول من بعث. نعم، أول في الحديث الثاني أول فأكون أول فأكون أول من تنشق عنه الأرض. أيوه، فدل الحديثان فدل الحديثان على بعث الله على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث، كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث. لماذا نقول نحتاج إلى هذا؟ للتأكيد، ولا نحن يعني مؤمنين مؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، لكن أيضا أنتم أيها المنكرون تنكرون، تقولون نريد غالبا هم يريدون مثالا حيا من الواقع. نقول لكم ها اسمعوا من الواقع ها أن البعث هو وذلك أن البعث هو إعادة للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه، ولهذا قال تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه في إبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه من يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معارض مكذب للبعث، وهو دليل لا يستطيع رده. طيب، قلنا بأن الكافرون بالبعث اعتمدوا على الاستبعاد العقلي، وأنهم عقولهم لم تتسع ومداركهم لفهم وإدراك هذه الإعادة، كيف تعاد العظام وهي رميم، تعاد خلقا جديدا بعد أن صارت تراب. وهذا الزعم باطل، دل عليه الشرع كما مر، ودل عليه الحس والذي قلت لكم الآن، والعقل أيضا، العقل هذا الذي قرأه العقل، يعني الآيات قل بلى وربي لتبعثن، السنة بين فيها في حديث أبي هريرة كيف يكون البعث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أول من يبعث، وإلى آخر الأحاديث المثبتة للبعث. لكن بقي علينا الدليل الثالث وهو دليل الحس. أرى الله سبحانه وتعالى عباده أحياء الموتى في هذه الدنيا، ففي سورة البقرة 5 أمثلة من هذا، نذكر منها مثلا الأول أن قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فالله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم، فهذا مثال حسي. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والمثال الثاني قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتل، هذا أيضا شاهد ومثال حسي. وكذلك قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث. والخامس قصة طيور إبراهيم عليه السلام، تأتيه تسعة يقطعها ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعو فيأتينه سعيا. وأما دلالة العقل فنكتفي بما قرأنا لأن الوقت يعني بما جاء في النص لأن الوقت قد لا يمكننا من إتمام البحث. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد وهو سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه، يعني أقوال أهل العلم، فنحن نحتاج دائما لفهم الكتاب والسنة بالرجوع إلى أقوال أهل العلم الذين ضلهم رجعوا إلى عقولهم وحكموها في شرع الله سبحانه وتعالى. يقول والله سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه، لا يفوته شيء، حتى هذه الأجزاء المتناثرة يجمعها سبحانه وتعالى، يعلمها ويجمعها قدرة أيضا وكمال قدرته، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحكمة أيضا، فهو يقرره بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين لها كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، شبه المنكرين تعود إلى ثلاثة أنواع، أحدها اختلاف أجزائهم بأجزاء الأرض. إذا كيف تعود، كيف تميز هذه الأجزاء التي صارت جزءا، جزء صارت جزءا من التراب، كيف تميز؟ يقول أحدها اختلاط أجزائهم لأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص، هكذا قال، لأنهم استقلوا بعقولهم. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني كما قلنا في الأول، أرحام تدفع وأرض تبلع، وهكذا دوره، أرحام تدفع وأرض تبلع إلى ما لا نهاية. فيقولون وإنما الحكمة اقتضت، وهذا أيضا افتراء على الله، من قال لكم أن الحكمة اقتضت دوام الحياة؟ بل الحكمة اقتضت أن يكون هناك بعد كما سيأتي، يجازى فيه كل عامل على عمله، فهناك فساق، هناك فجار، هناك ظلمة، هناك مؤمنون، هناك مطيعون، هناك منكرون، هناك منافقون، فكل واحد الحكمة والعدل تقتضي أن يحاسب كل إنسان على عمله. ونحن نرى الناس اللي يموتون ولم يحاسبوا على أعمالهم، فمتى يحاسبون؟ هل يستوي هؤلاء الفجار مع المؤمنين المسلمين؟ هل يستوي المسلمون والكفار، الأبرار مع الأشرار؟ فهذا عكس، هذا افتراء على الله. وإنما الحكمة يقول ينقل عنهم اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء، هكذا أبدا، كما مات جيل، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنسانية كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، كذب، افتراء على الله سبحانه وتعالى. أما حكم إنكار البعث فهو كفر. لماذا؟ لأنه إنكار وتكذيب لآيات القرآن الصريحة والأخبار الصحيحة في إثبات البعث، وهو كفر برب العالمين. قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا. هذا القول قول من؟ الذين كفروا، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال المؤمن للكافر الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ماذا قال المؤمن؟ قال أكفرت، عندما أنكر البعث قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وقال سبحانه وتعالى: ونحشوهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم لأنهم كفروا، بآياتنا، وقالوا، ما هو وجه الكفر؟ وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال سبحانه: أئذا ضللنا في الأرض أئنا عنهم، حافيا قوله. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فآيات كثيرة تدل على أن إنكار البعث كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى، وتكذيب لآيات القرآن الكريم. فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان والإسلام، أصل من أصوله، وهو جزء من أركانه، من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل: واليوم الآخر، ومن مواقف اليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ بماذا؟ بالبعث، البعث من القبور. فالإيمان به أصل من أصول الإيمان. والذين أنكروه، يعني هؤلاء اعتمدوا على عقولهم، ويعني كفاك بهم أنهم مشركون ومن صار سيرهم من الفلاسفة. طيب، المادة الحشر. قال رحمه الله: المطلب الثالث الحشر. دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاظا عراسا عرضا. قال تعالى: وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والأرض لله الواحد القهار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. ثم أيضا من الآيات زيادة على ما ذكر هنا قوله تعالى: قل إن الأولين، شوف التأكيد، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت، على خلاف في متى يكون حشر. وفسرها بعضهم أنه يوم القيامة، حتى هذه تحشر وتحاسى، ثم بعد ذلك يقال لها: كوني ترابا. وعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقوله تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نقول لكم: ذرأكم، الآن البذور تذرى في الأرض، فهذه تشبهها، ثم إليه تحشرون. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والآيات في هذا كثيرة جدا في تقرير الحشر. والحشر هو يعني جاء الجمع في اللغة، جمع الناس في موقف الحساب، للحساب، جمع، هذا هو المحشر. المحشر هو المكان الذي يوعد ويجمع فيه الناس ليحاسبوا. وأنتم تعرفون، وأشرنا إليه فيما سبق، أن المواقف القيامة فيها مواقف كثيرة، منها موقف الحشر، وفيها الصراط والحوض والميزان، وفي بعض الأماكن يمنع الكفار من الكلام، وفي بعض الأماكن يمكن فيلوم أعضاءه ويقول: ويلكن إنما عنكن كنت أدافع. وهكذا، فالمواقف القيامة كثيرة تعرف من نصوص الكتاب والسنة. والحشر يكون على الصحيح لجميع الخلائق حتى البهائم، فإذا حديث القصاص الذي تعرفونه أن الله سبحانه وتعالى يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني هذه الشاة التي الجلحاء التي لا قرون لها تأتي التي لها قرون وتنطحها، وذلك كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة يقتص لهذه من هذه ثم يقول لها كوني ترابا. حينئذ يتمنى الكافر بدل أن يدخل النار ويعذب بها ويحرق، وكلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا بدلناهم جلودا غيرها، يتمنى أن يكون مثل هذه البهائم، يتمنى أن يكون مثل الكلب. نعم. قال حفظهم الله: هذا الحشر عالم لجميع القلائل، وقد دلت النصوص أن هناك حشر آخر إما في الجنة وإما في النار. طيب، يمكن واحد يقول نريد نصوص تدل على أن الحشر أيضا حتى للبهائم، منها قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون ومنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رأى شاتين ينتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى شاتين تنتطحان وعنده أبو ذر، فقال له: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ أتعلم لماذا تنتطح هاتان الشاتان؟ قال: قلت لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ الألباني: صحيح، لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وهذا من أدلة الحشر البهائم، فيكون الحشر عام لجميع الخلق. منها أيضا حديث مانع الصدقة، حديث الذي جاء في مانع الصدقة، صدقة الإبل والبقر والغنم، أنها تجيء يوم القيامة تجيء أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها. فهذا من الآثار من الأدلة على أن الحشر عام. طيب، وقد دلت النصوص أن هناك حشر آخر إما في الجنة وإما في النار، يعني هذا الحشر عند الإطلاق يقصد به في هذا الموقف بعد البعث وقبل فيرورة الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا هو الحشر الأكبر الأعظم. لكن هناك حشر آخر، هؤلاء يجمعون في الجنة وهؤلاء يجمعون في النار، ويسمى، نحن قلنا أن الحشر معناه الجمع والضم، فإذا هذا أيضا يسمى حشر كما سيأتي في الأحاديث. نعم، حشر آخر إما في الجنة وإما في النار، فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا، والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوح لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. أيوه. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا هو الحشر، يسمى حشر أيضا، لكن الحشر عند الإطلاق هو الحشر في الموقف الأول بعد البعث من مواقف يوم القيامة. طيب الحوض، المطلب الرابع، الحوض صفته وأجلته. الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر، يريده هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع. عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء. الحوض أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أكرمه به، وأنه يريده من أمته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يعني جاء في الأحاديث قصة هذا الحوض وعرضه، وأنه يعني عرضه وطوله سواء، وأن كيدانه كعدد نجوم السماء، وأنه عظيم جدا، والمؤمنون يؤمنون به، ولكن بعض الفرق ينكرونه. حديث الحوض متواترة، حديث الحوض كما سيأتي متواترة، فالإيمان به واجب، ولا بد من الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. فيقول بعض العلماء حري بمن أنكر الحوض ألا يشرب منه، الجزاء من جنس العمل، فالذي ينكر الحوض لا يطمع في أن يشرب منه، لأنه ينكره أصلا، فكيف يطمع أن يشرب منه؟ فهذا من أحوال يوم القيامة. ولكنهم مختلفون كما سيأتي، هل هو في مكان، هل هو قبل الصراط أو بعد؟ فمن العلماء من يقول قبل الصراط، ومنهم من يقول بعد الصراط، ولكن الأكثر على أنه يكون في المحشر قبل الصراط. نعم. وقد دلت، قال حفظهم الله وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة. ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التوافق، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابية، بل قيل أكثر من 50 صحابية. ذكر بعض أهل العلم أنه أحصى وبلغ بهم أكثر من، يعني الحافظ ابن حجر قال أكثر من 30 في مكان، في مكان آخر قال أنه زيادة على 50. وهذا سبب الإحصاء والعد، فكل ما يعني وجد حديثا وفي كتاب أضافه فبلغت أكثر من 50، يعني رويت عن أكثر من 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر أقل من هذا بكثير، التواتر أقل من هذا العدد بكثير، فما دام بلغت أكثر من 30 صحيح. لو كان 30 نعم، لو كان 45 كما قال بعضهم نعم، لو كان بل زاد عن 50 في أحاديث الحوض. جعلنا الله وإياكم ممن يرد هذا الحوض. نعم. من أحاديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضك ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا متفق عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يغمر أبدا. وهذا أيضا متفق عليه. نعم. قال والحوض يكون في أرض المحشر. مما ورد أيضا من الأحاديث في الحوض قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، يعني هو مخلوق موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الكوثر في الجنة، وسيأتينا أن الجنة مخلوقة وهي موجودة من الآن من قبل. أنا فرطكم على الحوض، وأقول وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، رواه البخاري، رواه البخاري. فهل هناك تأكيد أكثر من هذا؟ فكيف يعني بعد ذلك يشكك فيه من يشكك؟ نعم. والحوض يكون في أرض المحشر، ويمد ماؤه من الكوثر، وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. قال الحافظ في الفتح وإراد البخاري، البخاري رتب ترتيب معين، وإراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة، يعني هو ذكر أحاديث الشفاعة يعني المحشر، الشفاعة تكون أين؟ في الحشر، عندما يحشر الناس ويبتلون ويصابون بشدة عظيمة، ويذهبون إلى آدم وإلى الأنبياء، ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد لله سبحانه وتعالى، فيشفع، فيشفعه الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة لفصل القضاء أبدا، أن يحكم الله بينهم فيرى كل واحد مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث الحوض أوردها البخاري بعد أحاديث الشفاعة، فيقول الحافظ وإراد البخاري إلى أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نص الصراطي إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نص الصراط والمرور عليه. وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر ابن أنس عن أنس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال أنا فاعل. انتبه، هذا الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة أن يشفع له، فقال أنا فاعل فأشفع له، يعني فقلت أين أطلبك، أين أجدك يوم في ذلك اليوم؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. بدأ بالصراط. قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الميزان. قال قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الحوض، أنا عند الحوض. فكأنه بعد نصب، بعد الميزان وبعد الصراط، استظهر منه البخاري واستظهر الحافظ بن حجر من صميع البخاري أن البخاري يرى أن الحوض بعد الميزان وبعد الشفاعة والميزان والصراط، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن أكثر العلماء يرون أنه في المحشر، والله تعالى أعلم. المهم أنه موجود، وأهم من هذا أن نسعى لأن نكون ممن ينال منه شربة لا يظمأ بعدها، كما جاء في الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، لأنه سيدخل الجنة، والجنة ما فيها عطش. نعم. الميزان المطلب الخامس. الميزان صفته وإلته مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر. الميزان وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، فيربح بمثقال ذرة أو من خير أو شر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قف هنا. الميزان الميزان جاء مفردا وجاء في نصوص أخرى مجموع موازين. فيعني ما وجه ذلك؟ فهل الجمع كما يقول الحافظ باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ يعني هل لكل عمل ميزان؟ للصيام ميزان وللحج ميزان وللصلاة ميزان؟ هل هو باعتبار تعدد الأعمال أو لكل إنسان شخص ميزان؟ قال الحافظ والذي يترجح، نحن نختصر، هو ذكر أشياء كثيرة، قال والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله. يعني كل الناس يوزن عمله، ماذا لا يشكل؟ لماذا؟ لهذا الذي أجاب به الذي نكرره في كل جلسة وفي كل مناسبة. لماذا لا يشكل؟ قال لأن أحوال القيامة لا تكيف بإحياء أحوال الدنيا، ليست مثل الدنيا. أنت إذا أنت تشتري من من من من بقالة وأمامك عشرة ولا تقف وتنتظر حتى ينتهي يوزن للأول ثم يوزن للثاني ثم يوزن، لا، هذه أحوال الدنيا، لكن أحوال الآخرة مختلفة تماما ولا تقاس بها. هكذا يقول المحققون من أهل العلم، قال لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. إذن فيحمل الجمع، هذا ليس من كلام الحافظ، انتهى، فيحمل الجمع على تعدد الأعمال الموزونة لا على الموازين. يعني إنما جمعت بالنسبة لتعدد الأعمال الموزونة. طيب قل يا شيخ مما يجب. وله لسان قال وكفتان، هكذا اعتقاد أهل السنة، اعتقاد المؤمنين، لا كما تقول المعتزلة أنه العدل المطلق. فمش ماذا يقولون؟ تقول ليس هناك ميزان حسي ولا وزن حسي، إنما هو معنوي، إنما هو عبارة عن العدل المطلق، عدل الله سبحانه وتعالى يسمى الميزان، هكذا عنده، أي أن الله يحاسبهم بالعدل، هذا معنى الميزان. فأنكروا حقيقة الميزان وقالوا إن الأعمال أعراض. انظر كيف جاءت الفلسفة العقلية، قالوا إن الأعمال أعراض، الأعراض يعني صفات، لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، لأن يعني العمل هذا شيء معنوي، عرض صفة، ولا توزن، هذا في عقولهم لا توزن، لا توزن وزنا حسيا يعني. وهذا تأويل مصادم للنص، فيأتينا أحاديث تدل على أن الأعمال توزن، وصحف الأعمال قد توزن، بل قد يوزن العامل نفسه، كما في حديث عبد الله بن مسعود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه، ثم قال إنهما أثقل في الميزان من أحد. طيب اقرأ يا قال حفظه الله. ايوه. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخرج الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الإمام فائدة على العزيزة. يقول السندي في حاشيته على صحيح البخاري وهذا من مسائل التوحيد وبه ختم البخاري يعني صحيحه وهذا الحديث. انتم تعرفون انه بدا صحيحه بحديث انما الاعمال بالنيات، وهو عند المحدثين يسمونه هذا فرد مطلق، يسمونه فردا مطلقا. وختم صحيحه ايضا بحديث هو فرد مطلق ايضا، وفي هذا اشاره حديثيه عند البخاري، حيث بدا صحيحه بحديث انما الاعمال بالنيات، وهو حديث في مصطلح الحديث يسمونه بالفرد المطلق، وختم صحيحه ايضا بهذا الحديث وهو فرد مطلق. لكن الذي من كلام السندي رحمه الله قال: وهذا من مسائل التوحيد، وبه ختم صحيحه. لماذا؟ يقول: لان الاعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل. شوف، بدأ الكتاب بالنية وختمه بما يشير إلى النية. انظر إلى دقة أهل العلم، ولا نستطيع أن نمشي خطوة إلا معها. فيقول: لأن الأعمال وزنها وثقلها وخفتها على حسب نية العامل، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا أول حديث في صحيح البخاري. ففي هذه المسائل إرشاد إلى حسن النية في الأعمال، كما في أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإيراد إنما الأعمال بالنيات، فصار من ذلك حسن الختام لما فيه من موافقة البداية النهاية، لما فيه من موافقة البداية النهاية، وفيه إشارة إلى المداومة على حسن نية على حسن النية بداية ونهاية. وأيضا أول العمل هو النية وآخره هو الوزن، وليس بعده إلا الجزاء. فأتى في موضع الكتاب الموضع الموضوع للعمل، يعني هو الكتاب موضوع للعمل، العمل تبدأ صحته بماذا؟ بالنية، وتنتهي بالجزاء. فانظروا إلى فقه الإمام البخاري وإلى استنباط أيضا العلماء من صنيعه. فيقول: فأتى في موضوع الكتاب في موضع الكتاب الموضوع للعمل على ما عليه العمل في بدايته ونهايته، فأتى ببدايته وهي النية في بداية الكتاب، ونهايته وهو الوزن في نهاية الكتاب، فما أحسن نظره وأدقه، يقول الله. وأيضا ما أحسن فهمك، نحن نقول، وألطف ما أخذك. نعم، أيوة. وروى الإمام أحمد والحازم وغيرهم عن المسعود رضي الله عنه أنه تسلق أراشح وكان دقيق الساقين، فجعل الرمح تدفئه أي محركه، فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. الأول الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوزن بالميزان، ودل عليه حديث أبي هريرة الثالث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. الحديث الثاني، هذه ليست بأجسام، كلمتان خفيفتان، هذا عمل قول. أيوة، صحف الأعمال كما في حديث. نعم، الثاني صحف الأعمال، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة إضافة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول وطبع السجلات بكفة والبضاقة بكفة، قال فراش السجلات وثقل بالبضاقة ولا يأكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا دليل على وزن صحف الأعمال. والثالث، الأمر الثالث الموزون، وهو العامل نفسه. العامل نفسه، وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود الثابت وأن أبا قيس الميزان أثقل من أحد. نعم، هذا مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، فهناك نصوص على أن الذي يوزن هو العمل، وهذا لعله هو الأكثر، وقد توزن الصحف، ويوزن أيضا العامل كما في حديث ابن مسعود الآن في الذكر. هذا المهم، الإيمان بالميزان، الإيمان بأن الميزان الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى لوزن الأعمال، وأنه حسي لا معنوي كما يقوله المنكرون، ومنهم المعتزلة الذين يقولون لا، أن المقصود هو العدل المطلق، الله يحكم بين حاسب عباده بالعدل، وسمي هذا العدل ميزانا. طيب، كيف بهذه النصوص التي تنص على أن هناك ميزان حقيقي ووزن أيضا على الحقيقة؟ فيجب على المؤمن الذي آمن بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يؤمن بما صح في هذا وفي غيره من مسائل العقيدة وغيرها. نعم. قالوا حفظهم الله، المطلب الثاني الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وهي في العرف سؤال الخير للغير. والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلفه. هذا جزء من الشفاعة، لأن سيأتينا أن هناك شفاعة للفصل بين الخلائق. نعم. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة للمشفوع به. ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين، أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الثاني رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا أن يشفع. قد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا بأهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني قبلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نافلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة. المعتزلة أنكروا والخوارج أنكروا الشفاعة، حقيق بأن يحرموها. أنكروا الشفاعة بناء على معتقدهم. أنتم تعرفون أنهم يعني معتقد الخوارج والمعتزلة في العاصي أو الفاعل الكبير. هم يقولون يعني المعتزلة يقولون كافر في الدنيا والآخرة، الخوارج المعتزلة يقولون منزل بين في الدنيا هو في منزل بين المنزلتين، يعني لا نقول بكفره ولا نقول بإيمانه، لكنه يوم القيامة كافر. ويقول لا بد هم أيضا لا بد من إنفاذ الوعيد، فالله وعد العصاة بالنار فلا بد أن ينفذ هذا الوعيد، فإنفاذ الوعيد أمر واجب على الله، أوجب على الله سبحانه وتعالى إنفاذ الوعيد. فلهذا الشفاعة تكون لمن؟ لأصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر عندهم لا بد أن يدخلوا النار، لأن الكبيرة من تعريفاتها عند أهل العلم ما ورد توعد فيه عليه بالنار، ما توعد عامل الكبيرة أو ذنب النار فهو كبيرة، يعني من الكبيرة ما كان عليه، يعني من ضوابطها عندهم عند أهل العلم ما كان يعني ما كان فيه حد في الدنيا أو ثبت اللعن عليه، لعن في صحيح في القرآن أو في صحيح السنة، أو وعد بالنار، فهم يقولون هذا متوعد بالنار فلا بد من إنفاذ الوعيد هذا، فإذا لا شفاعة، لأنه لو شفع في أهل الكبائر، والحديث جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهم العصاة المذنبون الذين ارتكبوا كبيرة في الدنيا، هؤلاء تكون فيهم الشفاعة. فإذا هذه صادمت عقيدتهم التي وأصلهم الذي أصلوه وهو إنفاذ الوعيد، فقالوا إذا لا تكون شفاعة، يعني لو الله سبحانه وتعالى توعد هذا بدخول النار ثم شفع فيه إذا ما دخل النار، فيكون هذا عندهم يعني فيه مخالفة لأصلهم الذي أصلوه. فقالوا العصاة لا بد أن يدخل النار، إذن لا شفاعة للعصاة، لكن الشفاعة التي للفصل بين القضاء لا ينكرونها، يعني ترى بعض العلماء يعني يقولون ينكرون الشفاعة، يريدون معظم الشفاعة، لأن الشفاعة تأتينا أنها ثمانية أنواع، فهم ينكرون الشفاعة بجميع أشكالها تبعة أخرى إلا الشفاعة المحشر بفصل القضاء، فهذا لا ينكرونه لأنه ليس فيه دخول نار ولا دخول جنة، بل هو لفصل القضاء، فالذي يستحق النار يدخل النار، والذي يمكن الله يستحق الجنة يدخل الجنة، فلا يصادم هذه العقيدة والأصل اللي أصلوه. نعم، أما الكتاب فقد تقدم، ذكر النصوص قبل قليل. قال حفظه الله، وأما من السنة في الأحاديث في إثبات الشفاعة الكثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله تبارك وتعالى شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الاحاديث في اثبات الشفاعه كثيره جدا، قد صرح الائمه المحققون بتوازنها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد، ففي الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه حبه من خردل من ايمان. نعم، اقسام الشفاعه. الشفاعه ثمانيه اقسام، يعني هي ثابته في الكتاب والسنه، فلا يعني هؤلاء الذين أنكروها هم المعتزلة والخوارج كما تقدم لنا، وهم مخطئون في ذلك، وهم ضالون وضلوا عن الحق، لأنهم حكموا عقولهم وحكموا أصولا أصلوها هم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنواع الشفاعة وبدأ بالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى يذكر العلماء أن من أسباب محبة النبي وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمانه بالشفاء، لأنه آمن به الإنسان وعلم أنه بالشفاعة هذه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لمن يشفعه الله سبحانه وتعالى، يأذن الله له أن يشفع فيه، فهذا فيه زيادة في المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتعلق بمحبته وبهديه واتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فهذه من فوائد الشفاعة التي حرمها الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفاعة. نعم. قالوا حفظه الله أقسام الشفاعة، الشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين مردودة، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة، واتلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ثمانية أنواع وهي: الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة مما اختص، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غير. ولو قرأت اختص بها أيضا كان أحسن. نعم. وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. الثاني شفاعته، هذه هي الشفاعة في فصل القضاء، وهي التي إذا نال أهل الموقف ما ينالهم من الشدة ولذلك الموقف العظيم الشديد الذي تدنو منه الشمس، وهذه من أمور الغيب أيضا دنو الشمس حتى ما يكون بينها وبين الإنسان إلا ميل، ثم يختلفون في الميل هذا هل هو الميل الذي اقتحلوا به أو غيره، ثم وهذه لا يؤمن بها إلا المؤمنون، أو لا يقولون نحن الآن الشمس تقول لو قربت من الأرض قليلا جدا لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت لتجمدت. أقول له الله سبحانه وتعالى: من الذي أودع فيها هذه القوة والاحتراق؟ ألم يقل الله لها في قصة إبراهيم: كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما، قال أهل العلم لو قال بردا لتجمد، لكن بردا وسلامه. فالذي من الذي منعها سلبها هذه خاصية الإحراق في ذلك الموقف، الذي يعني سلبها هذه في الدنيا، وهذا مثال في يوم القيامة أيضا سيكون مثل الذي، وهي حرها شديد جدا حتى أن يعرق الناس فيأخذهم العرق بحسب ذنوبهم كما تعلمون، حتى أن بعضهم يلجمه العرق لجاما يأتي على كاللجام للفرس عند فمه. نعم. فهذه هي التي هي المقام المحمود، وهو ولذلك من سأل المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إن شاء الله. نعم. ثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. الثالث شفاعته في أقوال يستحق النار ألا يدخلوها. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوال أن يدخلوا الجنة بغير حساب. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه، كشفاعتي في عمي أبي طالب. السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في الجنة في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة. الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. هذه التي لا لا لا لا يستطيع إدراكها أو تصورها المعتزلة والخوارج. نعم. قد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى وشفاعته في عم أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر.

الخبر بها، الخبر الصحيح بها في إما في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أيها القارئ، قالوا حفظهم الله المطلب السابع: الصراط صفته وأيان. الصراط في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يريده الأولون والآخرون، وطريق أهل المحشر لدخول الجنة. ودل بالأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الصراط. قال تعالى: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بوجود النار هو هذا المرور على الصراط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيره. اقرأ. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث طويل، في الرؤية والشفاعة، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحكة مذلة عليه خراطيف وتلاليب وحسكة مقلطحة لها شوكة أو خلفاء تكون بنجم، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح كأجاويد الخيل وكالورد كان فناد مسلم وناد مخلوش ومكدوس، ومكدوس في نار جهنم يمر آخرهم يسحب سحبا. تمر آخرهم يسحب سحبا. على كل هذا هو الصراط، يعني على متن جهنم، على حافتي، على طرفيها، ومنه المعبر إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود المذكور. أما المؤمنون فلا يمسهم منها شيء. هذا الصراط جاء في وصف أن أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنه دحض مجلة، وأن عليه كلاليب، يعني أشياء خطاطيف تقطف من أمرت به ويلقى في النار وهو في ظلمة. المؤمنون يعني أعمالهم بسبب أعمالهم ينار لهم، فيمرون عليه بسلام. ولشدة ولعظم هذا الموقف من مواقف الكتاب، النبيون على طرفتي على حافتي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، وهو من المواقف العصيبة لهذه هذا الموقف. يعني من نجا منه نجا. وهذه الكلاليب التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنبتة تكون في نجد فيها يعني كم حلق وقيفاء يعني معقوفة هكذا، فهذه الخطاطيف تخطف أهل النار وترمي بهم في النار، لكنها لا تمس المؤمنين الذين كتب الله لهم السلامة والنجاة والعبور من هذا الصراط إلى الجنة. ثم هذا الصراط جاء وصفه يعني في أحاديث كثيرة كما قال المؤلفون هنا، لكن هناك من أنكر أيضا هذا الصراط ورجعوا إلى العقل. المعتزلة هم دائما المعتزلة في مقدمة العقلانيين الذين يحيلون للعقل، فقالوا: لا يعقل أن تكون هذه صفة الطريق، هو طريق صراط طريق، فكيف تكون هذه صفته؟ فأحالوا في نفيهم إلى العقل، فقال: نحن لا نعقل طريقا يكون بهذه الصفة، طريق في ظلام وأدق من الشعر وأحد من السيف ودحض مزلة ظلام لا حجر فيه شيء إلا من أنار الله له بصالح أعماله، فقالوا: لا، هذا لا نعقله، فلذلك هذا غير معقول ولا نؤمن به. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: هذا الأمر قد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبتت به السنة، فالإيمان به واجب، الإيمان به واجب، ولكن لا نبحث في الكيفية، لأن عالم الغيب كما تقدم، لأن عالم الغيب لا يقال بعالم الشهادة. ثم قالوا حفظهم الله: منهيكم، وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة، وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيوف. هذا هو الهدف لكل مؤمن الآن: دنيا ثم موت وبرزخ

الثالث اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكبر أهلها النمراء. النبي يقول اطلعت في الجنة، فهل يطلع في شيء غير موجود؟ لكن المعتزلة أنكروا وجود النار والجنة من الآن من الدنيا. لماذا؟ انظروا واحمدوا الله سبحانه وتعالى على السلامة وعلى العافية. يقولون هم أن الجنة لم تخلق بعد، وإنما والنار لم تخلقا بعد، وإنما تخلقان يوم القيامة. أما الآن فوجودهما حيث لا جزاء عبث، حكم العقل هكذا. كنت توجد الآن وتبقى فارغة، لا أحد فيها ولا ما في جزاء ولا حساب، هذا عبث، والعبث محال على الله. وهذا من جهلهم، وهذا من جهلهم واتباعهم للهوى لما يدعون أنه يحيله العقل أو لا يحيله العقل. فهنا قالوا لا غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موجودة، وهم يقول لا، عقلي يقول ليست موجودة. كان يقول كذا، أنت تقول هكذا، لكن العقل يقول لا غير موجودة. فهم يقول محال أن توجد، لأنه عبث، العبث محال على الله سبحانه وتعالى أن يوجد شيئا لا لا لا لا, لا, لا عمل له، لا فائدة منه. فحيث هي دار الجزاء، الجنة والنار دار الجزاء. فما دام لم يأتي الجزاء الآن فخلقهما عبث، وإنما يخلقان يوم القيامة هكذا. والحمد لله على اتباع السنة، والحمد لله على الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال تعالى في الجنة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال تعالى في النار من يعص الله ورسوله فإن له نارا وإنما خالدين فيها أبدا. والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتعبير. قال القرطبي رحمه الله قوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيهما فهو فيه. ثمرات الإيمان باليوم الآخر. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها: الأول الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. الثاني تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. الثالث استشعار كمال عز الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن معرفة ذلك اليوم حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، باب الخوف والرجاء. انظروا باب الخوف والرجاء. فالذي يخاف من العذاب ومن الحساب يوم القيامة لا يقدم على المعاصي، وإن غوى وإن عثرت به نفسه فإنه يتوب من قريب، يتوب إلى الله ويعلم أن الله يقبل التوبة. فهو نفسه من علم أن الله يجازي على السيئات لا يقدم عليها، من علم أن الظالم سيحاسب على ظلمه ويعاقب، وأن أنه يؤتى للظالم فتؤخذ من حسناته وتلقى للمظلوم، فإذا ثنيت حسناته أخذ من المظلوم لسيئات المظلوم، ثم طرحت على الظالم ثم طرحت في النار. من علم هذا وخاف منه هل يقدم على الظلم، وهكذا كل المعاصي. والرجاء أيضا، الرجاء الذي يرجو النجاة ويرجو الجنة ويطلبها ويعمل، هذا يحثه على العمل ليل نهار للزيادة من الخير. فهو يقول يفتح باب الخوف والرجاء اللذين إن خلى القلب منهما خرب كل الفرج. إن خلى القلب من الخوف والرجاء كان هذا هو سبب الفرج، خرب كل الفرج. وإن عمر بهما أوجب له الخوف، إذا عمر بالخوف والرجاء أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها، لأن الجنة كل شيء، كل الصعوبات يراها سهلة في سبيل الجنة، العطش والظما والجوع والفقر والجهاد والأمور التي تحصل في سبيل الله وفي سبيل الدعوة وفي سبيل طلب العلم وهكذا، كل هذه تكون سهلة. لا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل في العلم، وتحذر كأحوال القبر وشدته وأحوال المواقف الهائلة وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحضرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ومنها أن يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة، الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. ويقول أيضا إن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في قوله إنه ظن أن لن يحور، هذا الظن، يقول هذا الظن مثل ما تقدم في حق المقصفين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، مما يشعر أن عدم الإيمان، اسمع، أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك، حتى لو شك فيه أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر، والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة، كما في مستهل المصحف هدى للمتقين. وإن شاء الله يكون هذا ختام طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي من التزمه نجا. نسأل الله ذلك، ونرجوه أن يوفقنا وأن يعيننا، فالإنسان بنفسه لا يستطيع أن يعمل شيء، حتى الأعمال الصالحة هذه فضل من الله، التوفيق للأعمال الصالحة فضل، والشكر عليها نعمة تحتاج إلى شكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بكل خير، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجعلنا ممن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن تعلق الروح بالجسد لها أنواع من التعلقات، من يتذكر شيئا؟ ها يا طلعت، في رحم الأم، يعني للروح تعلق بالجسد في رحم الأم، الأمي مختلف عن غيره من التعلقات، هذا واحد. بعدما خرج إلى الدنيا هذا واحد. ها؟ في القبر. طيب. إيه هو اللي في القبر هو البرزخ. طيب. في النوم قلت ها؟ أول. إيه طيب والبرزخ والخامس. وهو أكملها. طيب. وهذا سؤال آخر أيضا قريب من هذا، خذ يا طلحة. تعلق يعني ونقول العذاب والنعيم، هل هو على الجسد أو على الروح؟ والروح تبعا له. والجسد تبع لهذا في الأصل. إيه؟ وهو أكمل التعلقات. طيب. طيب أعطي هذا طلعت جثته. نحن قلنا بأن بعض العقلانيين أنكروا أو من الذين أنكروا الشفاعة؟ ها؟ فقط وحدهم؟ طيب ما حجتهم في هذا الإنكار؟ دعني أسمع. طيب الوقت ضيق، ما حجتهم؟ خذ هذا خذ. ها؟ ايه ولذلك اذا كان الشفاعه هذه تحول بينهم وبين هذا الاصل. طيب طيب الحوض او الصراط لماذا انكروه؟ من استعجل انت. خبر احد هذه الجميع. أنت أي وهو يقول لا نتصور طريقا بهذه الصفة، كيف يكون طريق بهذه الصفة؟ نعم. طيب هل الجنة، وهذا يعني قريب وآخر ما قلنا، الجنة والنار هما مخلوقتان الآن وإلا تخلقان يوم القيامة؟ أنت أيه؟ طيب لماذا أنكرها المنكرون؟ إيه ماذا قالوا؟ الآن قلناها خلقهما ولم يعني للا شيء لأنهما هما دار الجزاء إما العصاة وإما، فكونها تخلق وتترك بدون شيء بدون عمل بدون هذا عبث. نعم. هذا على القراءة أنا أريد أن نتخلص. ها؟ ولا نحن قلنا في سؤال القبر عن ماذا يسأل؟ ها؟ أيوة ما هي؟ أيوة ماذا تسمى هذه؟ الأصول الثلاثة. طيب نستودعكم الله.